إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، حديث اليوم هو عن معركة الحياة، عن المعركة التي تستمر مع الإنسان من حين أن يولد إلى أن يوسد في قبره. ولكل معركة شرارة، ولكل معركة سبب. فمتى ابتدعت شرارة هذه المعركة؟ حينما خلق الله عز وجل آدم، أراد أن يكرمه فأمر الملائكة أن يسجدوا له، ولأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خروا سجدا لآدم امتثالا لأمر الله عز وجل. كان من ضمن من طلب منه ذلك السجود إبليس، لكنه أبى وتكبر وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ترتب على ذلكم الإباء، أنطرده الله عز وجل من الجنة وأهبطه إلى الأرض وقال اخرج منها فإنك رجيم، فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. وقبل أن يخرج، وقبل أن يهبط إلى الأرض، طلب من الله عز وجل طلبا أن يخلد في الدنيا ليتمكن من إسقاط أكبر عدد من بني آدم معه في النار. فقال الله عز وجل له إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. عندها جاء ذلكم القسم من الشيطان، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومنذ ذلك الحين ابتدأت المعركة. طرفاها الشيطان متسلح بالبقاء والخلود في الدنيا، وبمعرفته بطرائق إغواء بني آدم، وبكونه يجري منهم مجرى الدم من طرف، وابن آدم الذي ركبت فيه الشهوات والميل للملذات من طرف آخر. كانت أول جولة من جولاته مع أبينا آدم، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. شاء الله لحكمة يعلمها أن يطيعاه فأهبط آدم وأم وزوجته إلى الدنيا. أدوات الشيطان في هذه المعركة كثيرة وخطواته متعددة. هو يبدأ بالكفر، فإن له من بني آدم لم يلتفت إلى شيء غيره، فإن عجز فإلى الكبائر، فإن عجز فإلى الصغائر، فإن عجز فإلى الإشغال عن الطاعات بالمباحات. وهكذا هو لا يذخر في أي باب يستطيع أن يدخل فيه على الإنسان. إذا أراد أن ينام قال له عليك ليل طويل فارقد، كما في الصحيح. وإذا أراد أن يجاهد قال له تجاهد فإنما هو جهد النفس والمال، كما في الحديث في السنن. وإذا أراد أن ينفق أراه الفقر بين عينيه. وهكذا في القرآن قال الله عز وجل وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. ذكرت كتب السير أن قريشا تلكأوا وأراد بعضهم أن يعودوا قبل أن تبدأ بدر، فأتى إليهم الشيطان في صورة رجل قيل إنه سراقة بن مالك، فقال أنا كفيلكم ممن ورائي من قومي. فتقدموا، قال الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. مع كل هذا المكر وكل هذا الجهد، إلا أن اليقين أن كيد الشيطان كان ضعيفا، والله عز وجل قد أعطانا من الحجب والحروز التي متى ما تحرز بها العبد تكسرت رماح الشيطان وجولاته أمام هذه الحجب التي تحجب بها ابن آدم. هذه الحجب ثبتت في الأحاديث أن من تحصن بها عصم بإذن الله عز وجل من الشيطان. أولها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ونعم هي كلمة صغيرة في لفظها لكنها عظيمة في معناها، فإن معناها لو تأملته يبين لك أنك تتسلح وتتعود وتلتجئ بالقوي من الشيطان الغوي، تلتجئ بالله القوي سبحانه من الشيطان الذي كيده ضعيف، فأي كيد له يقف أمام حفظ الله عز وجل لك. في الصحيح من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه أنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي ارتفعت أصواتهما ولغطهما واستبا، وكان ذلك بمحضر منه عليه الصلاة والسلام، فقال لمن معه من الصحابة: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلمة كانت كفيلة أن تنهي كل ذلك الصراع. ذهب رجل إلى هذا الرجل فقال له: أما علمت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كذا وكذا. فقال له الرجل وقد امتلأ غضبا: أمجنونا تراني؟ لو كان قالها لانتهى الصراع. وهذا وصية منه عليه الصلاة والسلام. في الحديث في السنن أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا كما في حديث أبي تميمة الهجيمي، رجل عثرت به دابته فقال: تعس الشيطان. فقال له: إذا سقط أحدكم فلا يقل تعس الشيطان، فإنه حينها يتعاظم حتى يكون مثل الجبل، ولكن ليقل بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومع كل هذا ليصحب الاستعاذة توكل على الله سبحانه وتعالى، فليست لفظا وإنما لفظ ينبغي أن يستقر في القلب معه يقين وتوكل على الله. عباد الله، وثاني الحروز قراءة سورة البقرة، وقد ثبت في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. ويقرر العلماء أن هذا يكون بقراءة الإنسان أو بقراءة أحد من أهل بيته، ولا يقوم مقام ذلك أن يفتح جهاز التسجيل على سورة البقرة، لأنه لم يحصل هنا فعل، وإنما القصد أن تقرأ في هذا البيت سورة البقرة. كذلك أيضا قراءة آية الكرسي، وعند البخاري مرسلا وعند البخاري معلقا في خبر أبي هريرة رضي الله عنه مع أسيره، والقصة التي ساقها وذكرها ومفادها أن أبا هريرة استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على بيت المال، فلما كان الليل أتاه رجل ووجده أبو هريرة يريد أن يسرق من بيت المال فأمسكه، فشكى إليه جوعا وعيالا عنده فأطلقه. قال عليه الصلاة والسلام له في الصباح: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله شكى إلي عيالا وجوعا فأطلقته ورحمته. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. في الثانية عاد، ثم في الثالثة قال له لأمسكن بك ولأذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعني أوصيك وصية، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ثم نم على خاتمتها فإنه لا يقربك شيطان. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد صدقك وهو كذوب. يا أبا هريرة، تدري من تحدث منذ ثلاث؟ إنه شيطان. كذلك أيضا آخر آيتين من سورة البقرة لهما شأن في الحفظ من الشيطان، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من الشيطان ومن سائر الشرور. وعند مسلم من حديث عائشة أن جبريل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت نقيض من السماء فالتفت وقال يا محمد تدري ما هذا؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك لم ينزل قط إلا اليوم، فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. والحديث صحيح، والحديث عند مسلم في صحيحه. وكذلك أيضا قول لا إله إلا الله 100 مرة، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة، وذكر فضائل ثم قال وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك. اللهم اعصمنا من الشيطان، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، وسابع الحروز من الشيطان الوضوء والحرص عليه، وأن يكون الإنسان في غالب أحواله على طهارة ووضوء. والشيطان خلق من نار، والماء يطفئ النار كما في الأثر. كذلك أيضا من الحروز الصلاة، إذا خشع الإنسان وأحضر فيها قلبه فإنها تقيه بإذن الله عز وجل من أذى الشيطان ووسوسته وتسويله. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن الحروز بل من أهمها ذكر الله عز وجل والإكثار منه والمحافظة عليه. وفي الأثر المروي ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فخلصه منهم. كم من بيت ربما طرد منه الشيطان، وبيت آخر ربما عات فيه الشيطان وعشعش وبات وطعم معه. في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد أحدكم أن يدخل فذكر الله عند دخوله وعند طعامه لم يدخل الشيطان معه، فإن دخل ولم يذكر الله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإن لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. والناس كما قال ابن القيم مع الذكر ومع الشيطان 3 أصناف، وضرب مثلا لطيفا فقال إنما مثل الناس مع الشيطان والذكر كحال كلب يريد أن يسرق من أحد طعاما، فوجد 3. وجد الملك الذي عنده من الطعام الكثير، لكنه عنده حرس يحفظونه ويحافظون على منزله، فهو لا يفكر أن يقرب من هذا البيت أبدا، لأنه يعلم أنه لو قرب لطرد ولربما قتل. وصنف آخر أو قال والثاني رجل فقير ليس عنده شيء من الطعام، فالشيطان لا يفكر أن يأتي إليه أبدا، وذلك مثل الرجل الذي ليس عنده شيء من الإيمان. وصنف ثالث وهو عبد عنده طعام يسير وليس عنده من الحرس ما يحفظ هذا الطعام، فهو إن بقي حارسا لطعامه ومسكنه يطرد الشيطان، ظل الشيطان منه قريبا ينبح ولا يقرب. قال: وذلك مثل العبد إذا بقي ذاكرا لله عز وجل فإنه بذلك يحصم من الشيطان الرجيم. لذلك ليكن ذكر الله على لسانك في كل أحوالك، وكذلك أيضا في أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج والمبيت والطعام ولبس الثوب وغيره، وهذه الأذكار التي وردت في السنة، فمن وفق للمحافظة عليها فقد وفق لخير عظيم. عباد الله، وبقي أهم الحروز وأخطر الأبواب التي يجب أن يغلقها الإنسان، وأهم الحروز التي يجب أن يتحرز بها الإنسان من الشيطان، وهو ترك الفضول، ترك فضول الطعام والنظر واللباس والمخالطة وأبواب الشيطان الأربعة التي قد يلج منها الإنسان، هي مدار حديثنا في الجمعة القادمة إن شاء الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.